خلاص ما عندنا مرة واحدة يا حبيبي. والهي واني واني اهلا وسهلا بكم في اكبر فرنسا وبالذات في باريس عاصمتها. نتذكر اخواننا المسلمين المهجرين الذين هاجروا الى هذه البلد. بدأت طبعا الهجرة بعد سقوط غرناطة وبالذات شرق اسبانيا في بلنسية ومرسية في 1609 للميلاد. وتعب المسلمون ايما تعب، وكتب عنهم انور الهندي في كتابه المسلمون في 14 قرنا المعاناة التي يقول عنها لم توجد في التاريخ كله، يعني طرد وتعب شديد. المسلمون هؤلاء الذين هاجروا من اسبانيا حاولوا ان يذهبوا الى الدوله العثمانيه مرورا بفرنسا، لكنهم لم يستطيعوا الهجره فتعبوا تعبا شديدا، وذهب كثير منهم بسبب يعني الفتنه الموجوده. واذا البلاد تغيرت عن حالها فدع البلاد وبادر التحويله، لازم الانسان يعني يترك هذه البلاد والوقائع الموجوده. والهجره هذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. يعني لا يستطيع أن يطبق الشعائر الإسلامية ولا يوجد العبادات ولا الأحكام، فلا بد أن يغادر هذه البلاد، والنبي عليه الصلاة والسلام بريء من هؤلاء الناس. أما إذا استطاعوا أن يقيموا الشعائر مثل فرنسا اليوم الآن أصبحت تؤثر في الجالية في كثير من الفرنسيين وغيرهم، فلا بد الآن أن يمتزجوا وأن يتعايشوا وأن ينشروا رسالة الإسلام، وهم الآن ثاني ديانة. هذه رسالة مسلم ابن تيمية عليه رحمة الله، وكثير من الفقهاء أيضا يقولون إذا طبقت شعائر الإسلام فهذه ليست بدار حرب وليست بدار كفر، إما أن تكون دار عهد وإما أن تكون بالنسبة لهم دار إسلام، لطالما أنهم يطبقون الشعائر ولا ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فطوبى لإخواننا المسلمين المهاجرين إلى هذه الأرض المحافظين على قيمهم والذين ينشرون رسالة الإسلام في كل مكان. وبالمناسبة هناك مجموعة من العلماء والقراء الذين يأتون إلى فرنسا فيقرؤون القرآن، ويخرج منهم من أصحاب الإجازات والعلوم الحديثية والفقهية الشيء الكبير، فهنيئا لهم هذا الجهد الكبير ونشر الإسلام الحضاري في هذه البلاد في فرنسا. أعلى قمة في باريس، ومثل حقيقة المطل الموجود في دمشق جبل قاسيون، لكن طبعا الفرق بين يعني ما يشاهد وما يرى في المنطقتين. مجمع للأدباء والمثقفين والمفكرين بجوار هنا الكنيسة الشهيرة في فرنسا، يجتمع الناس ويلقطون الصور، ويعتبر فيه الآن مقاهي، فيه ناس ينزلون إلى ساحاته الموجودة حتى يصبح مثل هذا المكان مرجع ومجال لتجمع الناس، لقط الصور، أخذ الأخبار عن مثقفي فرنسا المفكرين الذين كانوا فيها. وهذا حقيقة فكرة ينبغي أن ننقلها إلى البلاد العربية، الاحتفاء بالمفكرين بالأدباء بالمثقفين ليتعرف الأجيال عليهم، لا من خلال فقط الكتب المجردة الموجودة، من خلال المتاحف، من خلال عرض يعني كتب عنهم بطريقة جميلة في المقاهي في الساحات المختلفة، حتى ترعد كما كان الدكتور عبد الوهاب المسير رحمه الله يطالب في كتابه رحلتي الفكرية أن تلتقي الأجيال بعض البعض من خلال الكتابات الناضجة بالمشاريع الجميلة، فتكون هناك حوارات ثقافية، تكون هناك ملتقيات جميلة يستفيد منها الجيل ويجمعون خبرة فوق خبرة فيستفيدوا في عمرهم وحياتهم. هذا الشارع المبدعين المصورين يحاولوا يرسموا الأشكال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير نعم، لكن استثنى قال إلا رقما في ثوب، رقما في ثوب يعني جزء من صورة، وهذه جزء من صورة لها أثر في الإبداع. ومن العجيب أن بعض الذين سلكوا طريق العنف والتطرف وجدناهم عندما فتح لهم مجال الإبداع في التصوير وفي الفنون تغيرت كثير من أفكارهم، وثبتت هذه بالتجربة ونقلتها في كتابي الفن المعاصر. فعلينا أن نستفيد من هذه التجارب لما لها من أثر يعني اجتماعي على حياة الشباب والناس عموما. قمة في فرنسا وفي باريس تحديدا توجد كنيسة القلب المقدس، وهم يضعون في هذا المكان الأعلى حتى تشرف على فرنسا كلها ويكون مظهر حضاري وجمالي، ويلتف حولها الناس ويلتقون بداخلها ويجمعون يعني الناس حول النشاطات التنصيرية المعروفة. لكن رغم هذا كله تبقى فرنسا مشتهر فيها الإسلام ومعروف كثيرا، لما لا لعلماء المسلمين وللذين زاروها من المهاجرين دور كبير في التأثير الديني والإسلامي. والإمام العلامة عبد الحميد باديس رحمه الله كان يقول إن فرنسا دولة الإسلام الكبرى، وعام 1826 ميلادي عندما زار علماء الأزهر أثناء محمد علي باشا عندما أرسلهم هنا للدراسة في فرنسا، ذكر الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي في كتابه الأزهر في ألف عام إلى أنهم كانوا متفوقين في الدراسة، حفظهم ممكن، قدراتهم العقلية عالية، فاستغربوا من هذا الأمر فسألوا المصريين من علماء الأزهر فقالوا لهم إننا بدين الإسلامي عندنا أخلاق وقيم الله عز وجل ألهمنا الحفظ والتوفيق. وذكر موريسوكاي الطبيب والفيلسوف الفرنسي المشهور إلى أنه قرأ القرآن الكريم كله فلم يجد فيه مغالطة علمية واحدة، وهذا يدل على انتشار الإسلام في فرنسا كلها. وبدأ الأجيال يتناقلون جيل بعد جيل إلى أن فرنسا ستكون معقل الإسلام بإذن الله في أوروبا كلها. والدكتور عبد الرحمن الصمير ذكر إلى أنه خلال رحلة 25 عاما أسلم على يديه عشرات الملايين من الناس، كان يقول السبب الذي يجعل الناس يقدمون على الإسلام ويدينون به بساطة الإسلام قيمه العظمى. وهذه الكنيسة خير شاهد إلى أنهم كانوا يتنكرون لها لما فيها من تشدد ومن تعقيدات في الدين النصراني. دين الإسلامي هو دين السماحة، دين الأخلاق، فطوبى لمن ينشره بهذا المبدأ الجميل الذي يمكن للناس أن يقبلوه وأن ينتشر في الآفاق بإذن الله. I keep my head high.